الله. نعم يا سيدي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله يا سيدي ايوه يا عم

القرآن كلنا نقرر يعني مائدة الله حديثا من مائدة الله الله لسه قفلة بقى لسه في قفلة بقى لسه بد لسه بد ولا Love.